بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حياكم الله وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة مدخل إلى الفلسفة. نتناول في هذه الحلقة ظاهرة بدأت بالانتشار في كثير من الأوساط الفكرية العقدية داخل الدوائر الإسلامية. هذه الظاهرة يمكننا أن نصفها بأنها ظاهرة التسفيه العقدي أو ظاهرة تسفيه الخطاب العقدي الإسلامي. وسنأخذ إن شاء الله اليوم نموذج أو نموذج من هذه النماذج، وهو نموذج الداعين للتقريب بين الأديان، وبعضهم يصرح فيقول وحدة الأديان. هذا النموذج يعني نموذج جدير بالدراسة وبأن يربط مع محاور مختلفة من محاور التعاطي مع الخطاب العقدي المعاصر. أول هذه يعني المحاور التي ينبغي أن يربط بها هو حقيقة هذا الخطاب ومنشأ هذا الخطاب وكيفية تسليط أو تسلط الثقافة الغالبة على مثل هذه الخطابات وعلى مثل الداعين لهذه الخطابات. طبعا يعني في حلقات سابقة تحدثنا عن سلطة الثقافة الغالبة كما يسميها الشيخ إبراهيم السكران، وأخذنا عدنان إبراهيم أو خطاب عدنان إبراهيم نموذجا. سلطة الثقافة الغالبة هذا مصطلح ضخم جدا، يعني يتناول الكثير والكثير من الفروع والخطابات، لأنه حقيقة يعني يعد خطابا يعني متجذرا ومؤثرا بالدرجة الأولى في الخطابات العقدية المعاصرة داخل كثير من الدوائر الإسلامية، بين قوسين ممكن نضعها الحداثية أو المسلمين الحداثيين اليوم. لابد لنا أن ننظر إلى يعني إلى حقيقة الخطاب، منبع هذا الخطاب، تشابه هذا الخطاب مع كثير من خطابات سابقة داخل الكيانات العقدية المختلفة. ويعني لا بأس بأن نمرر هذه الفكرة الآن ولو بشكل عام، أن أكثر الداعين للخطاب العقدي الحداثي المعاصر والداعين للتجديد في الفكر الإسلامي يعيبون على كثير من المشايخ والعلماء أنهم يؤسسون لكنيسة يعني جديدة داخل الدين، يؤسسون لنظام كنسي داخل الدين، رجال الدين وسلطة رجال الدين، ويبدأ هؤلاء المتحدثون عن تطوير الخطاب الإسلامي وتحديث الخطاب الإسلامي يبدأون بالحديث حول مثل هذه الأمور، ويبدأون بالحديث عن سلطة رجال الدين المسلمين على عقول هؤلاء الناس. مع الأسف أن هذا الأمر الذي يعيبه هؤلاء الحدثيون على أو هؤلاء الحدثيين على علماء الدين هم أنفسهم يقعون في مثل هذه الأمور، يقعون في مثل هذه الأمور من يعني من شقين اثنين. الشق الأول أن خطابهم الحداثي هذا هو عبارة عن نسخة طبق الأصل عن الخطاب الحداثي الكنسي الذي ظهر في أواسط القرن الماضي بالعكس ببدايات القرن التاسع عشر والثامن عشر الميلادي. ذات المكونات، ذات الأسباب، ذات المؤثرات التي أثرت على الخطاب الديني في ذاك الوقت هي ذاتها التي تؤثر على خطاب هؤلاء الحداثيين الذين يدعون إلى التجديد في الدين والذين يدعون إلى التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصر. مثلا تجد أن الكنيسة في يوم من الأيام في عز سلطتها وسطوتها كانت تسيطر على جميع مكامن الفكر الغربي الأوروبي، لا يستطيع أن يفكر خارج الصندوق، لا يستطيع أن يفكر خارج تفكير الكنيسة أبدا. أي شخص يحاول أنه يخرج عن هذا النسق يتم رميه بالهرطقة، تأجيج النار له وإحراقه بالنار، صلبه أمام أعين الأوروبيين، ليكون عبرة لمن يحاول أن يفكر خارج إطار تفكير الكنيسة. إلى سنوات يعني متأخرة وبدايات الثورة الفرنسية بدأت الكنيسة يعني تخفض وتيرة الهجوم الشرس من الكنيسة والسلطة الكنسية. بدأت تصدر بعض الرسائل مثل رسالة الجنس البشري، بدأت تحاول أن تستعطف يعني المجتمع العلمي، خصوصا أن نظرية التطور في ذاك الوقت كانت تأخذ حيزا مهما جدا من التفكير العلمي، كونها تشكل تحديا صارخا لنصوص الإنجيل، كونها يعني تشكل أيضا تحديا صارخا للعقيدة الكنسية. ظهرت هذه الرسالة، رسالة الجنس البشري، تتحدث فيه الكنيسة عن إمكانية النقاش حول بعض النصوص الإنجيلية، وتبدأ المحاولة التأويلية ليتلائم الخطاب الكنسي والخطاب الإنجيلي مع الخطاب العلمي. وبعد فترة من الزمن نجد أن الخطاب الكنسي بل النصوص الكنسية قد تزوجت من نظرية التطور، بل تطورت إن صح التعبير لتواكب وتوائم نظرية التطور، حتى يخرج بعض اللاهوتيين في ذاك الوقت ويصرح أنه لا تعارض بين معطيات العلم الحديث عن نظرية التطور وبين النصوص القائلة بالخلق المباشر لآدم. طيب، بعد فترة من الزمن تخرج موجة أخرى، وهي موجة العلمانية، فصل الدين على الدولة. تبدأ أوروبا تنتفض على هذه الكنيسة، الدين مكانه يوم الأحد فقط في الكنيسة، الدين ليس له مكان في الفكر السياسي، الدولة المدنية، فصل الدين على الدولة، الدين شرير، الدين يبث سمومه في المجتمع، إذا تعاطى مع السياسة لابد من تحييد الدين عن النظام السياسي في الدولة، لأن الدين يؤجج للصراعات بين الأجناس البشرية. لما؟ لأن الخطاب الكنسي يتحدث عن فكرة الخلاص، والخلاص لن ينجو ولن يعني يستفيد من هذا الخلاص إن صح التعبير إلا من آمن بصلب المسيح. إذن اليهود وغير اليهود من باقي الديانات لن يحتويهم هذا الخطاب الكنسي. ما الحل؟ الحل هو أن نقوم بحملة تأويلية جديدة للنصوص الكنسية والإنجيلية حتى نستعطف هذه الطبقة من الناس، ونحافظ على تواجد الكنيسة بأي شكل من الأشكال داخل المجتمع الغربي وداخل المجتمع الكنسي. يعني تقام بعض المؤتمرات في ستينيات القرن الماضي لتؤكد على أن فكرة الخلاص هي فكرة جاءت لتشمل جميع الجنس البشري، وجميع الجنس البشري داخل تحت فكرة الخلاص، وبذلك يكون فكرة المسلم والكافر أو المؤمن والكافر، هذه فكرة أصبحت في عداد التاريخ وليس لها وجود اليوم في الخطاب الديني الكنسي داخل أوروبا. هكذا تطورت الخطابات الكنسية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. ضغوط ثقافية، الكنيسة لم تستطع أبدا أن تجابه هذه الأفكار وهذه الدوائر الفكرية الأوروبية التي جابهت وجها لوجه الخطاب الكنسي، فاضطر الخطاب الكنسي إلى أن يخفض وتيرة إن صح التعبير وتيرة الخطاب السلطوي عند الكنيسة ليصل إلى ما يعرف بثقافة المحبة، والمسيح محبة، والمسيح جاء ليخلص الناس من آلامهم وآثامهم وسيئاتهم إلى غير ذلك. طبعا مثل هذا الخطاب نيتشه يعني كال الشتائم، ويعني أخرج ما بقلبه من حقد دفين على الكنيسة لأجل مثل هذه الخطابات التي هي خطابات عاطفية مجردة من أي كلام منطقي. هذا هو الخطاب الكنسي. إذا أردنا أن نقارن بينه وبين الخطاب الذي يدعو إليه المتأسلمون من دعاة تقريب الأديان ووحدة الأديان، سنجد أن الخطاب يكاد يكون متطابقا 100%. ولكن النصوص الشرعية الإسلامية هي مغايرة تماما لطبيعة النصوص الإنجيلية. النصوص الإنجيلية هي نصوص مجردة عن إن صح التعبير عن أي منظومة تحكمها لضبط الفهم الإنجيلي، على عكس المنظومة القرآنية فلها منهج واضح مضبوط متسق لفهم مراد الله سبحانه وتعالى من القرآن. هذه المنظومة وهذه المنهجية سوف تواجه دعاة تقريب الأديان، خصوصا في حديثهم عن بعض القضايا كما سيأتي معنا في هذه الحلقة. إذن نجد أن الكنيسة استطاعت أن تسفه الخطاب العقدي وأن تحيد الخطاب العقدي من المواجهة، جعلت عقيدة الثالوث استطاعت أن تحيدها عن المواجهات الفكرية وأن تبعدها عن مصطبة التشريح الفكري إن صح التعبير. جعلت الثالوث وفكرة العقائد الدينية هذه عقائد ميتافيزيقية، طبعا بلا شك استعانت بالفلسفة المثالية حتى تستطيع أن تغطي قدر المستطاع على سوءتها وهذه العقائد اللا منطقية واللا عقلانية الواردة في الإنجيل. همشت الدور العقدي، أقصد بالدور العقدي الخطاب العقدي، همشت الخطاب العقدي الكنسي. أصبحت الخطابات التي تبثها الكنيسة هي خطابات محبة وألفة ومحاولات تجميلية لاحتواء الجنس البشري باختلاف مشاربه واختلاف عقائده. هكذا أصبح الخطاب الكنسي بعد أن كان خطابا شرسا سلطويا فارضا لهيمنته على الدولة الأوروبية، الآن أصبح الخطاب الكنسي خطاب محبة وخطاب وعظي عاطفي لا يتمتع بأي سلطة فكرية على أي عقل من العقول الغربية. لذلك تجد أكثر الفلاسفة، أو لن أقول أكثر الفلاسفة ولكن كثير من الفلاسفة داخل الدوائر الغربية يعني ينتفضون وإن صح التعبير يكيلون الشتائم والحقد على الكنيسة لأنها تحيد العقل وتعمي على الناس وتسد عليهم أي باب للخطاب العقدي العقلي الصريح والمواجه. إذن المواجهة الفكرية داخل الكنيسة أصبحت في عداد التاريخ، بل حتى أن أحمد ديدات لما صرح مرة بضرورة التحدث والجلوس مع بابا الفاتيكان لمناقشة بعض النصوص الإنجيلية صرح ويعني قال بكل وضوح، قال أن بابا الفاتيكان دعاه للحديث عن المحبة وعن الوئام وعن كيفية الوصول إلى صورة مشتركة بين الأديان وغير ذلك من الكلام الذي أسلفنا بيانه سابقا، الذي يتسق مع طريقة الكنيسة في التعاطي مع الخطاب العقدي اليوم. هذه الطريقة تدفعنا للقول وبكل جرأة أن هذا الخطاب قد دفع الناس ودفع المتعاطين مع الملف العقدي إلى استخدام الدين وجعل الدين بعد أن كان رائدا والدين طبعا بمفهوم العقيدة بشكل أخص، بعد أن كان رائدا في تحريك الأفكار جعلوه عبارة عن نصوص تاريخية يتم دراستها كدراسة التاريخ وكدراسة أي عقيدة من العقائد البائدة في يوم من الأيام. المهم أن نستخلص من هذه الأديان أنها أديان سلام ومحبة، وكأن الله سبحانه وتعالى لما قال إن الدين عند الله الإسلام، فقالوا لا، إن الدين عند الله الإسلام والإسلام هو السلام، فكل الأديان تدعو إلى السلام، فكل الأديان هي دين الله. هكذا أصبحت العقلية التي يتعامل معها دعاة تقريب الأديان. قبل أن نلج إلى الإشكالية الحقيقية التي تواجه المتأسلمين من دعاة تقريب الأديان، علينا حقيقة أن نضيء بشكل سريع على موضوع مهم جدا، وهو أهمية العقيدة في الحياة الإنسانية. المقصود بأهمية العقيدة في الحياة الإنسانية هو أن نشير إلى أن هذه العقيدة التي هي موجودة في تلك المضغة في قلبك هي التي تحرك لك أفكارك في هذا الكون، وهي التي تدفعك للعمل وللكف عن العمل، وهي التي تدفعك لاختيار فلسفة معينة وترك أخرى. كانت مثلا هو الذي كان يعتبر رائد من رواد الفلسفة المثالية، نيتشه غاص إلى أعماق فلسفة كانت حتى وصل إلى أن كانت هو عبارة عن مسيحي متستر. الخلفية المسيحية في بشكل أو بآخر في العقلية عند كانت وعند غيره تبرز بشكل واضح جدا من خلال كتاباته، وإن لم ينطق بها. لذلك كانت كثير من الكتابات التي حاولت أن تحلل الحرب العالمية الأولى والثانية تصف أنها كانت حرب عقائدية من الدرجة الأولى. كانت حرب عقائدية من الدرجة الأولى، ليس بمعنى أن الدافع لها هي العقيدة، ولكن العقيدة كانت تمثل أساس من الأسس والأعمدة التي اتكأت عليها الدول أثناء حربها العالمية الأولى. وهنالك بعض الكتابات يعني كتبت بهذا الفلك، يعني لم يتسنى لي أن أطلع على الكتاب لأن الكتاب يعني غير متواجد حاليا، ولكن هناك يعني ريفيو أو مراجعة للكتاب، كتاب اسمه The Great and Holy War: How World War One Became a Religious War، أو شيء بهذا القبيل، يعني كيف أن الحرب العالمية الأولى أصبحت حربا دينية بشكل أو بآخر، أو حرب صليبية، نسيت العنوان الآن. المهم هو سلط الضوء كيف أن هذه الدول الغربية التي كانت متقاتلة ومتناحرة، والمفروض أن التناحر فيما بينها كان لأسباب سياسية بحتة، تطور هذا الأمر حتى أصبحت حرب دينية صليبية، وأصبح الدين والعقيدة هو المحرك والدافع الأول لهؤلاء المقاتلين حتى يبقي عندهم شعلة الحماسة في القتال فيما بينه وبين. إذن العقيدة الإنسانية أو العقيدة في الحياة الإنسانية هو أمر متجذر جدا. يعني حتى أذكر أخونا يوسف سمرين نقلا من أحد الكتب يقارن فيه، يتحدث فيه عن أهمية العقيدة ورسوخ العقيدة يعني في الحياة البشرية، فكان يذكر الفرق بين الشيوعيين في الصين وفي روسيا والشيوعيين الذين هم في إيران وفي العراق. فيقول الشيوعيين الذين يعيشون في الصين وفي روسيا عندما يذهبون إلى لينين إلى قبره أو إلى مقامه لزيارته، يعني يجابهونه بالتعظيم والتبجيل وغير ذلك من الأمور. أما أهل العراق وأهل إيران فإنهم يزورون هذا المقام على الطريقة الشيعية في زيارة المقامات، ويكأن العقيدة الشيعية مع أنه شيوعي يعني منخلع من كل ثوب ومن كل رداء يعني يحمل صفة الدين، مع ذلك لا يستطيع أن ينخلع من هذه العقيدة في ممارساته اليومية. على كل حال، على كل حال المقصود هو أن العقيدة هي تشكل جزءا أساسيا من التكوين الإنسانية، شاء من شاء وأبى من أبى، لا يمكن أن ينسلخ الإنسان من عقيدته. طيب ما الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث الآن هو محاولة تحييد العقيدة في في في تأثيرها على على الخطابات الفكرية اليومية وعلى صناعة القرار في الدوائر السياسية أو الفكرية. وهذا التحييد بلا شك هو تحييد، يعني تحييد وهمي، لا يمكن لك أن تحيد عقيدة بشكل أو بآخر. عند وقت الأزمة وعند وقت الاحتكاك المواجهة ستجد أن هذه العقيدة خرجت من مكان ما في جسدك، وهي التي بدأت تحرك هذه الأطراف المتناحرة ومتنازعة فيما بينها البين. إذن إذا أردنا أن نتعاطى مع الشأن العقدي الإنساني، أنا لا أتكلم عن العقد الإسلامي فقط ولكن العقد الإنساني، يعني هذه الكنيسة التي أصبحت تخاطب بالمحبة لا نجدها تخاطب بالمحبة عندما يأتي القسيس الروسي ويبارك الطيار الروسي قبل خروجه إلى غزوة لقصف الأطفال في سوريا مثلا، أو مثلا هذا الحاخام اليهودي عندما يبارك هذا الطيار الصهيوني قبل أن يستقل طائرته ليقصف الإخوة في غزة. إذن الخطاب مهما كان خطاب محبة إلا أنه في يوم من الأيام سوف يخرج هذا الخطاب وسيتحلل عن هذا الرسم وعن هذه الغشاوة أو عن هذا الغطاء الوهمي الذي أكساه يعني صورة محبة، حتى يظهر على حقيقته بأنه هو المحرك الأول وهو الدافع الأول لتحرك الإنسان سلبا أو إيجابا. لذلك نعود ونكرر أن الخطاب العقدي لابد أن يكون خطابا مباشرا واضحا، وأن يعرض على صفحة أو على طاولة النقاش والنقاش الجدي الفكري العقلاني، بعيدا عن مثل هذه الترهات والنفايات الفكرية التي يلقيها من يدعون المحبة وغير ذلك من الأمور. لأننا نجدهم مع أنهم يذكرون المحبة في دوائره العامة، ولكن إذا جاء الأمر للحديث عن فئة فكرية أو أخرى يبدأون بكيل الشتائم والسخرية والقذف والذم والسب والشتام والحقد والكراهية على هذه الفئات. إذن هي محبة مصطنعة ولا توائم طبيعة هذا الفكر العقدي. العقيدة ينبغي أن تكون عقلانية بعيدة عن أي خطاب عاطفي، حتى تظهر العقيدة على ما هي عليه وتكون عقيدة صادقة حقيقية يمكن أن نتعامل معها بدون تمويه وبدون تحريف. نعود ونتحدث أو نعود لنتحدث عن الإخوة المتأسلمين الحدثيين الذين يدعون إلى تقريب الأديان وإلى الخروج بصورة مشتركة بين هذه الأديان. هؤلاء الناس سيصلون في نهاية المطاف إلى ما يسمى بالانصهار الثقافي. الانصهار الثقافي وقد وضحناه قبل ذلك في واحدة من الحلقات، هو أن تصبح تلك الحدود الفاصلة بين الأديان وبين العقائد تصبح حدودا متماهية، فتصبح هذه العقائد كلها كأنها عقيدة واحدة موحدة ليس بينها فروق جوهرية، وأن جميع الفروق هي فروق شكلية، وأن لب العقيدة هو الأخلاق والمحبة والسلام والوئام والمحافظة على الجنس البشري. فسنركز على هذه المعطيات العقدية وسنتناسى باقي الاختلافات الأخرى ونحيدها حتى بشكل أو بآخر تشكل لنا يعني مسائل فرعية جانبية ليست من صلب العقيدة. على كل حال، صورة الانصهار الثقافي هذا يعني يظهر في أوجهه عندما نتحدث عن تعاطي هؤلاء الدعاة للتقريب والوحدة بين المذاهب مع النصوص الشرعية والقرآنية، وهو ما يمكن أن نسميه التأويل الحداثي للقرآن الكريم كما سماه الشيخ إبراهيم السكران، أو التأويل يعني التغريبي أو التأويل الباطني لمعاني القرآن الكريم. كل هذا تم اختياره بعناية ليتسق مع الهدف الأسمى هو تسفيه الخطاب العقدي. أول هذه الملامح التي يدعو إليها هؤلاء الناس هو أنهم يدعون إلى التمسك ببعض الشخصيات المحسوبة على الوسط الإسلامي، التمسك بهذه الشخصيات، وهذه الشخصيات هي في أصلها من ركائز ودعائم التأويل الباطني للنصوص الشرعية والقرآن الكريم. على رأسهم ابن عربي والتلمساني وغيرهم من يعني رموز الصوفية الفلسفية صح التعبير، فلاسفة الصوفية الذين كانوا ينتهجون المنهج المثالي الغارق في المثالية، وفي ذات الوقت ينتهجون المنهج الباطني في تأويل آيات القرآن الكريم. يعني مثلا من العجب العجاب عندما تجد أن ابن عربي ويعني لابد أن أضع هذا التوضيح، أنا الآن لست في صدد الحديث عن ابن عربي سلبا أو إيجابا، ولكن أتحدث عن واقع هو موجود ومبثوث في كتبه في التعامل في كيفية التعامل مع القرآن الكريم، حتى يعني لا يتحدث أحد ويقول أنه أكفر ابن عربي أو لا. الكلام عن ابن عربي ليس في هذه الدائرة وليس في هذه الحلقة، لعلنا نفرد له حلقة أخرى نتحدث فيها عن ابن عربي وعن فكره وعن أثره يعني في التاريخ الإسلامي. على كل حال نرجع فنجد مثلا أن ابن عربي في حديثه مثلا عن آية من الآيات، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تجد يفسر هذه الآية تفسيرا عجيبا يخرجها عن نسقها المنطقي والظاهري أصلا، كأنه قال إن الذين كفروا سواء عليهم، أي إن الذين يعني علت قلوبهم غشاوة الإيمان وغطاء الإيمان سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنك تنذرهم بأمور هي من جنس المشاهدات وهم قد وصلوا إلى عين اليقين أو شيء مثل هذا. يعني انظر إلى طريقة تعامله مع النصوص القرآنية بهذا الأسلوب الباطني العميق الذي ليس له ضابط وليس له عقال يعقله، يخرجه عن التعامل مع القرآن تحت أي منهج متسق منضبط لمعرفة يعني المراد من هذه النصوص الشرعية. أحد دعاة التقريب تحدث فقال يعني ووجه له هذا السؤال بشكل مباشر جدا، أنه يا أخي القرآن صريح في التعامل مع الكفار، والقرآن صريح في التعامل مع المشركين أنهم كفار ومشركون، يعني والشرك والتوحيد هذان أمران متناقضان لا يمكن أن نلغي أحدهما وما أمران واقعيان. فانظر إلى طريقة تعامله، يقول الشرك والتوحيد، القرآن تعامل مع الشرك على أنه ظلم، يعني لا ينبغي علينا أن نقف على نصوص القرآن الكريم ولا ينبغي علينا أن نقف على حدود القرآن الكريم. الشرك جاء بمعاني مختلفة وجاء بمعنى الظلم ونفي الظلم. فإذا القرآن كان يخاطب مجموعة معينة من المشركين. كذلك الأمر عندما وجه له سؤال بالنسبة لخطاب القرآن مع النصارى قال هذا خطاب خاص بنصارى معينين كانت تحكمهم بعض الخرافات والخزعبلات وإلى آخره من مثل هذا الكلام المنمق. هذه الطريقة كما أسلفنا يمكن ربطها تماما مع الدعوة إلى تجديد الدين عبر مسلك أو منبع أو منهج ابن عربي ومن شاكله بالنسبة للتعامل مع القرآن الكريم. طبعا هو يذهب أكثر من ذلك، يقول أن التعامل مع ظواهر القرآن الكريم لغير المجتهدين، وكلمة المجتهدين عليها علامة استفهام ضخمة جدا، ليس لها ضابط معين عنده، يقول لا ينبغي الأخذ بظواهر الأدلة كما ذكر الشاطبي في كتابه الموافقات، بأن ظواهر الأدلة لا ينبغي أن تؤخذ ولا أن يتعامل معها إلا عن طريق المجتهدين. طبعا يعني هذا ابتذال جدا لفلسفة الإمام الشاطبي في حديثه أو في كلامه عن الأدلة. الإمام الشاطبي بحد ذاته يرى أن ظواهر الأدلة هي أسلم وهي أولى من معارضة النصوص الشرعية بالعقل. يعني أذكر أن الإمام الشاطبي كان يتحدث مرة أظن في كتابه الاعتصام، كان يتحدث عن عن عن عن بعض العلماء أخطأ وزل في أمر معين، فيعني ذكر الإمام الشاطبي يعني أن هذا الرجل زلته هذه يعني وقعت لأنه اجتهد وأخذ بظواهر الأدلة الشرعية، ويعني حتى ذكر بالنص، قال أن هذا الرجل أخذ بظواهر الأدلة العقلية ولم بظواهر الأدلة الشرعية ولم يتبع عقله ولا صادم الشرع بنظره، يعني بهذا اللفظ. وختم كلامه بعد ذلك فقال يعني بأن يعني الأخذ بظواهر أو أنه أخذ بظواهر الأدلة الشرعية وفي هذا يعني أقرب، وهذه الطريقة هي طريقة يعني أقرب في مخالفة الهوى من باقي الطرق بالمجادلة بالأدلة العقلية وغير ذلك. طب إذا الإمام الشاطبي الذي يحاول هذا الرجل أن يؤسس نظريته في التعامل مع ظواهر النصوص والهروب من فكرة الشرك والتوحيد وتقسيم الناس أو الأديان، يعني يصرح يقول أنه لا يوجد ثمة أديان شركية، هي كلها أديان توحيدية. ما أدري أنا كيف الطريقة الذي يتعامل فيها هو مع هذه الأديان، ولكن الشخص الذي يريد أن يؤسس عليه نظريته وهو الإمام الشاطبي يقول أن ظواهر الأدلة الشرعية هي أسلم وأقرب في مخالفة الهوى من اتباع الطريقة العقلية ومصادمة الأدلة الشرعية بالنظر. معناها أن مسألة ظواهر الأدلة الشرعية والمنهجية في التعامل مع القرآن والسنة واتخاذ القرآن والسنة على ظاهرها، ظاهر اللغوي طبعا، بهذا المنهج المتسق والدقيق هو المنهج المراد أصلا. حتى إذا رجعنا يعني إلى إلى إلى إلى الآية، يعني قال إن الشرك لظلم عظيم، يعني قالوا في قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا من منا لم يظلم نفسه يا رسول الله، قال الظلم الشرك. هذه أصلا فيها رد عليه أصلا، في أن الصحابة وهم الذين تلقوا الوحي، إلا إذا كان عنده مشكلة مع الصحابة هذا أمر آخر يعني، لكن منهج الصحابة الذي هو أكثر المناهج اتساقا في التعامل مع، مش أكثر المناهج، هو المنهج الوحيد المتسق في التعامل مع القرآن والسنة، تعاملوا مع القرآن على ظواهره ولم يصرفوا هذه الظواهر إلا بعد أن جاءت القرينة من الشرع أو جاءت القرينة العقلية أو القرينة الحالية أو غير ذلك من القرائن المعتبرة التي صرفت ظاهر هذا التي صرفت الكلام من ظاهره إلى معنى آخر معقول متسق مع باقي المشارب الشرعية. الذي نريد أن نقوله في هذا المقام هو إشكالية يعني تعامل هؤلاء الناس مع النصوص الشرعية بهذه الطريقة المبتذلة وهذه الطريقة التأويلية المتعسفة وتأويلية كنسية بامتياز، ما فيش اختلاف بينه وبين التأويل الإنجيلي للنصوص، من حيث أنه التأويل الإنجيلي لا يوجد له ضوابط ولا مناهج في التعامل مع النصوص، وكذلك هذه الطريقة التي يتعامل فيها هؤلاء الناس، وكذلك من حيث أن هذه التأويلات تأويلات لا تستند لا إلى عقل ولا إلى منطق ولا إلى روح الشريعة أصلا. يعني لست أدري هو إيش يفعل مع قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. مع الأسف هو ينطق ويقول والله لا ينبغي أن نسمي الناس في هذا الزمان بأنهم كفار أو نسيمهم بأنهم كفار. قال الكنيسة سبقتنا بنصف قرن أنها ألغت مسمى الكافر والمؤمن، كل الناس عندهم مؤمنون. هذه إشكالية، أنا لن أتكلم على قيمة هذا الكلام من حيث الإيمان والكفر، ولكن سنتحدث نحن هنا على الإشكالية في تقليد المجمع الكنسي في التعامل مع النصوص الشرعية. هؤلاء الناس ليس عندهم وعي وليس عندهم قدرة على فهم أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتعامل بطريقة غير الطريقة الشرعية التي نزل بها الكتاب. واضح؟ فهي حقيقة هنا يكمن الإشكال في التعامل مع هذه النصوص. انظر إلى إرادتهم للتوحيد بين الأديان دفعهم إلى التعامل مع النصوص الشرعية بطريقة لا عقال لها ولا منهجية تؤسس لفهم هذه النصوص. وهذه حقيقة هي صلب الإشكالية بيننا وبين باقي الديانات. الديانة أو العقيدة الإسلامية والنصوص الشرعية الإسلامية واضحة من حيث الدلالة وواضحة من حيث المنهجية في التعامل معها، منهج متسق عقلي لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون متناقض في أي مكان أبدا أبدا. باقي النصوص الشرعية والكتب، باقي النصوص المقدسة والكتب المقدسة الباقية ليس لها منهجية وليست واضحة في دلالاتها أصلا. فهذا هو الفارق بيننا وبين غيرنا من أرباب الديانات. مع الأسف هؤلاء الناس يريدون أن يجروا هذه النصوص الشرعية ويتعاملوا معها بالطريقة التي تعامل معها أرباب الديانات الأخرى الإنجيلية وغير ذلك. طبعا يتمادى هو بغير ذلك بأكثر من ذلك ويقول أن الهندوسية اللي عندهم 7,000-8,000 إله، مش معروف عدد الآلهة اللي عند الهندوس، هذه ديانة توحيدية ليست ديانة شركية أبدا. شوف انظر إلى ابتذال معنى الشرك عنده وابتذال الخطاب العقدي عنده الذي يعني يصل به الأمر إلى أن يوحد بين الهندوس وبين الإسلام بالنظرة. الهندوس طبعا من درس تاريخ الهندوس يسلم تماما ويعرف تماما أن الهندوس هي عبارة عن ديانة لا تهتم لا بتشريع ولا بعقائد، هي ديانة متراكمة، ديانات تراكمية التي تراكمت أفكارها على مدى آلاف السنوات، 2500 أو 5500 قبل الميلاد إلى يومنا هذا ما زالت الهندوسية تتراكم في عقائدها وتزيد من إن صح التعبير من منظومتها المعرفية بين الفينة والأخرى. ديانة تراكمية ليس لها قواعد أصلا تستند إليها، كل ما تريد أن تظهره الهندوسية هي المثالية الصرفة مع تزيينها بزينة الحكمة والمحبة، ليس لها قواعد أصلا، ليست ديانة أصلا. فهو يعني يريد أن يفصل بين الممارسة البراغماتية إن صح التعبير، يعني عملية للهندوسية وبين النصوص. طب مجرد وجود هذه الشيزوفرينيا والانفصام بين التطبيق العملي وبين الكتابات الهندوسية من كل وجه، حتى ما يأتي يقول أنه حتى المسلمين عندهم عدم تناسق، لا، المسلمين عندهم تناسق من حيث الأصول وعندهم إشكالية في التطبيق الفرعي، نعم، لكن من حيث الأصول هذا الإنسان ما عندوش أي إشكالية بالالتزام بكتابه حرفيا كما هو كتاب القرآن الكريم. أما هذا الهندوسي ما عندوش أصلا أي ما عندوش أي رغبة أصلا في أنه يفتح كتابه ويقرأ كتابه أصلا، لأنه ديانة الهندوسية ليست قائمة على معارف حقيقية، هي قائمة فقط على إن صح التعبير تربية روحية وأخلاقية فقط لا غير، فقط لا غير. أصلا لا يمكن أن تسميها ديانة بالمعنى المصطلح عليه، أنه هي منظومة معرفية متكاملة من العقائد تنظم تنظم العلاقة بين الخالق والمخلوق إلى آخره من التعريفات اللي يمكن أن توضع ويحد بها الدين. فالهندوسية ليست ديانة أصلا تدعو إلى التوحيد ولا تدعو إلى شيء، هي فقط عبارة عن حكم. يعني الحكم الموجودة في هذه الكتب الهندوسية ممكن أن تكون يعني قد انقرضت الآن في في في في, في الأعراف الهندوسية. لذلك أي قسيس أو أي هندوسي عندما يعيش في أي وسط معين ما عنده إشكالية أنه يتقبل هذا الوسط بعقيدته. فإذا ذهب إلى الأوساط المسيحية ممكن أنه يتقبل العقيدة المسيحية الثالوث، ما عندهش مشكلة. وإذا رجع إلى وسط إسلامي يتقبل العقيدة التوحيدية، ما عندهش إشكال، لأنه هو ما عندوش مشكلة أصلا. مسألة العقيدة هذه لا تمثل محورا أساسيا عنده، لا تمثل أمرا محوريا أو أصوليا عنده في التعاطي مع الديانات. إشكاليته الأساسية التي أو الإشكالية الأساسية التي تحاول أن تعالجها الهندوسية هي إشكالية الأخلاق فقط والروح. فكيف أنه يأتي الرجل يريد أن يوفق بين النظرة الهندوسية والإسلامية؟ هذا من العجب العجاب، ويبدأ يتأول هذه النصوص الدينية. وأغرب من ذلك كله هو أنهم يعني يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طيب يعني إيش المغزى من الاستدلال؟ يقول لك والله يا أخي هذا القرآن يدعونا إلى أن نجتمع وأن نتحدث وأن نتحاور انطلاقا من الأواصل المشتركة. إيش الأواصل المشتركة يا أستاذ؟ قال لك الأواصل المشتركة تكمن في الممارسات الأخلاقية عفوا تكمن في الممارسات الأخلاقية بين أرباب الديانات والأعمال الخيرية وغير ذلك من الأمور. هذه الكلمة السواء التي ينبغي أن نجتمع عليها. طبعا هذا فيه يعني كمية من التأويل المتعسف، أصلا ليس تأويلا، يعني عيب أن نسميه تأويلا. فيه يعني تحريف معنوي صريح لهذا النص القرآني. طبعا هذه الآية يعني هي التي تضرب أصحاب تقريب المذاهب، التقريب بين الأديان ووحدة الأديان، تضربهم في مقتل أصلا. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. من المعروف والمسلم به، لذلك هذا الذي قدمنا به، أنهم يجردون القرآن من أي طريقة ومن أي منهج تأويلي ومنهج متسق لفهمه، يجردونه من هذه الأمور. نقول أن المتعارف عليه في فهم القرآن أنه قائم على سياق والسباق، إضافة إلى أمور أخرى مثل اللسان العربي وغيره من الأمور وغيره من الأمور، ولكن نقول أن قائم على السياق والسباق. سياق الآيات كله يضرب هؤلاء أصحاب التقريب في مقتل. الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود والنصارى ليس بأعيانهم، يخاطبهم بعقائدهم. وبداية الآيات في سورة آل عمران، يعني في هذه الآية في سورة آل عمران، وبداية الآيات في هذا النسق يعني إن صح التعبير، كله يتحدث عن تقرير عقيدة التوحيد وذم عقيدة الشرك والعقيدة النصرانية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تتشكك بمثل هذه العقائد التي يبثها هؤلاء الناس، الحق من ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. والحق واحد، هؤلاء يدعون إلى تعدد الحق. خلينا نأخذ الأمور بموضوعية، يحاولون يبتعدون عن ما يسمونه بالتحيز. طبعا هذا ابتعاد موهوم أصلا، لا يمكن لأحد أن يتعامل مع أي قضية إلا مع تحيز. حتى هؤلاء الذين يدعون عدم التحيز هم يتحيزون لعدم التحيز، وهذا أمر مفروغ منه أصلا. لا يمكن أن نجادل فيه ولا أن نماري فيه. جيد، فالتحيز يكون مذموما إن كان تحيزا قائما على غير براهين ولا أدلة، وإن كان تحيزا قائما على الدغمائية المؤخذ مجموعة من العقائد ولا يقبل النقاش فيها أبدا. وهذا الأمر غير موجود الآن كما سيأتي في هذه الآية، أن هذه الدعوة هي دعوة لعدم التحيز المذموم والتحيز إلى ما هو غير مذموم. فانظر قول الله جل وعلا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق. انظر إلى هذا السياق، هل هذا السياق يأتي بقريب من قريب أو من بعيد فيه أي طريقة للتقريب بين الأديان؟ ولا ممكن. تخيل رجل الآن يريد أن يجلس مع النصارى واليهود يقرأ عليهم هذه الآيات، يقول هذه الآيات هي التي تقرب بيننا وبينكم وجهات النظر، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه في هذا الحق بأن الله واحد وليس ثالوث وأن الله واحد وليس معه ابن ولا ولد ولا صاحب ولا شريك، هذا هو الحق ولا يمكن أن تجادل فيه ولن نسمح لأحد أن يجادل فيه بهذا المعنى، هل هذه دعوة للتقريب أم دعوة للحوار العقلاني الجدي بين أطراف العقيدة؟ هكذا تعامل الإسلام مع العقيدة، بتجريد تجريدها من العواطف وتحييدها عن كل خواطر نفسية أو هوى، وتجريدها من أي شوائب تعد شوائب كاذبة، تعد شوائب كاذبة. انظر قول الله سبحانه وتعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، كأنه جعل الكذب والصدق هو المعيار الذي يجب أن نتحدث فيه عن الله ونتحدث فيه عن عقيدة الله، فكأن العقيدة تتحدث عن صدق المتكلم عن الله أو كذبه، لا يوجد تقريب يعني بين الصواب وبين الخطأ. والله أختلف معك في وجهات النظر بأن الله له شريك أو له ولد، لا أنت أكيد هو ينطق يقول لك الله ثالوث، تقول له لا أنت لا تقصد هذا، أنت تقصد التوحيد، أنت توحد الله. فهذه الطريقة المبتذلة في التعامل مع النصوص الشرعية: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أي نطلب من الله أن ينزل لعناته على الكاذبين. انظر إلى الوثوقية العالية التي يتحدث فيها الله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتحدث عن الله بصدق، إما أن يكون أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكذا كل مسلم: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هؤلاء الذين تحدثوا على العقيدة على لسان الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله. هذه هي محور العقيدة، كذب أو صدق. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. ثم بعد أن قرر هذه العقيدة الصافية الواضحة التي لا تحتمل محبة ولا عواطف ولا غير ذلك من الأمور، قال لك: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هذه كلمة سواء التي لم يفهمها هؤلاء الناس، فظنوا أن كلمة السواء هي كلمة التسوية بين العقائد والعياذ بالله، بل هي كلمة السواء كلمة تسوية العقائد وليس التسوية بين العقائد. يريد الله سبحانه وتعالى أن يسوي العقيدة للناس، سواء الصراط المستقيم، هذه هي الكلمة السواء، كلمة التوحيد، أن تخلي قلبك من شهود غير الله، هذه حقيقة التوحيد، وأن لا ترى في قلبك ولا تشهد في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه كلمة السواء، كلمة العدل، لا إله إلا الله، الشهادة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، ليش يتولوا إذا كان المقصود بكلمة السواء أن نجتمع على الأعمال الخيرة؟ ما هذا مناهم أصلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم اليوم هي الدعوة للإنسانية والمحبة وصهر الثقافة الإسلامية والعقائد الجدية الحقيقية التي تناقش العقائد بعقلانية وتريد أن تفصل وتفرق بين الحق والباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، نبين سبيل المجرمين الظالمين ونبين سبيل الحق، ثم بعد ذلك نترك الناس تختار ما تختاره طبقا لما تراه ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا هو الحق، تبين لهم لا إله إلا الله. إذن هذه الطريقة التي يتم التعامل معها بها مع النصوص الإسلامية تنزع القرآن من أي منهجية حقيقية لفهمه وعقلانيته، وتنزع القرآن من أي سبيل يمكن أن يؤسس لمنهج منضبط في التعامل مع النصوص الشرعية. نختم بهذا، وهو أن الدافع الأساسي للحديث عن مثل هذه الأفكار هو ضعف التسليم للنص الشرعي. وهذا الكلام والكلام في هذا المحور يعني يطول ويطول، ولكن يكفيك أن ترى من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما أوعز إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تراقب أسيرا، ثم جاءتها بعض النسوة فانشغلت عن الأسير فهرب الأسير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا موبخا: قطع الله يدك، قطع الله يدك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وألقي القبض على الأسير ثم رجع. فلما رجع رأى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تنظر إلى يديها، فقال: ما بك؟ قال: لقد قلت قطع الله يدك، وإني أنظر أي يد ستقطع، هذه أم تلك. انظر إلى التسليم للنص الشرعي، خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم الحق، الحق الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قابلية القلب للتسليم بهذا النص الشرعي. يعني كانت هذه إضاءة سريعة على إشكالية تسفيه القضايا العقدية، طبعا لها صور مختلفة الآن أيضا تحاك داخل الدوائر الإسلامية في الحديث عن بعض مسائل الأسماء والصفات، والمدرسة الأشعرية والمدرسة الحنبلية والمدرسة الماتريدية وغيرها من المدارس، وطريقة محاولة تسفيه هذا الخطاب العقدي وغير ذلك من الأمور. ولكن يعني أبرز الأمثلة هو ما تناولناه اليوم في هذه الحلقة. نتمنى أن تنال على إعجابكم، ونستقبل جميع الأسئلة والاستفسارات إما على صفحتنا على الفيسبوك، صفحتي باسم أحمد بلقيس، أو صفحة أخونا يوسف سمارين أيضا على الفيسبوك، أو على الإيميل المرفق في قناة مدخل إلى الفلسفة على التليجرام. كان هذا كل ما لدينا لليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.